موسى عليه السلام قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، علمني ذكرا. فقال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. كأن موسى يريد شيئا جديدا خاصا به، يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، ترى السماوات السبع مليئة بالملائكة المسبحة، الجنة وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواه الترمذي وحديث أبي ذر أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ثقلت. والأطيط أصلا لما يوضع الرحل على البعير ويركب عليه راكب ثقيل ويمشي البعير، يبدأ الراكب طبعا يتحرك، يبدأ هذا الرحل من شدة الثقل اللي فوقه يطلع على الصرصرة أطيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ليش؟ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. إذن السماوات فيها بيت المعمور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون ثم لا يعودون إليه ليوم القيامة. وفي رواية قال آخر ما عليهم، يعني خلاص ما كل يوم 70,000 ملك كل يوم. شوف كم عدد الملائكة. فيقول الله تعالى يا موسى، يعني كأنت تظن لا إله إلا الله شيء هين، يا موسى لو أن السماوات السبع، سماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كن في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، صار لا إله إلا الله أثقل منها. ولو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كن حلقة مفرغة، لو أن أخذت السماوات والأرض وعجنت وصنع منها سوارة، حلقة مفرغة يعني مفرغة من الداخل مثل السوار، لقصمتهن لا إله إلا الله. يعني أنت وش تظن في لا إله إلا الله؟ ولذلك لما قال موسى علمني دعاء أدعوك به أمره الله يكثر من لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ولذلك يا إخواني وأخواتي الإكثار من الذكر خلال هذه الأيام له فضيلة. إذا أنت تحب الله أكثر من ذكره، يقول ابن القيم من أحب شيئا أكثر من ذكره، أكثر من تسبيحك وتحميدك وتهليلك. يقول الحسن البصري ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك اكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا، ما دام أنت فاضي قل سبحان الله لا إله الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والملك يثقل لك بذلك موازينك. فهذه أيام ذكر، أيام ذكر فيها التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، يكثر منه الإنسان في سواء في أدبار الصلاة المكتوبة وعلى الصحيح أيضا في غيرها من الأوقات، يكثر من التهليل من قول لا إله إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل كأنما أعتق 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، حرز يعني حماية طوال اليوم، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. يقول ابن القيم رحمه الله وكنت أرى من شيخ الإسلام بن تيمية قوة عجيبة، نشاط طول اليوم يشتغل تدريس وإنكار منكر وتعليم للناس ودعوة إلى الله وتأليف. ابن تيمية فيه الآن بعض مؤلفاته تحضر فيها شهادات الدكتوراه، منها مثلا الفتوى الحموية مثلا تحضر فيها شهادة الدكتوراه، يقعد فيها الباحث 4 سنوات ودرجة مناقشة، تدرون ألف في كم؟ وصله السؤال بعد الظهر، يقول فثنيت رجلي تربع وطلع القلم وكتب لهم الفتوى العقيدة الحموية وأرسلها إليهم في حمات وانتهى منها قبل يذن العصر، وتحضر فيها شهادات دكتوراه. تخيل قوة عجيبة من الله. يقول ابن القيم كنت أراه يكثر الذكر، يقعد بعد الفجر لين تطلع الشمس يوميا. وهذا ترجع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. يقول ابن القيم فسألت ابن تيمية يعني قلت له يعني كل يوم جالس لين تطلع الشمس بعد الفجر؟ فقال هذه غدوتي. الغدوة هو ما يؤكل في الغداء في الصباح الفطور يعني. قال هذه غدوتي لو لم أتغدها لخارت قواي. يقول هذا فطوري لو ما أفطر ما قدرت اليوم أسوي شيء. الذكر يعطي الإنسان قوة في بدنه. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، شوف في القتال، ثم قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لعلكم تنتصرون. ولما اشتكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا شغل البيت كثير وكذا أعطني خادما، قال أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، شيء يريحك مع التعبين، سبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، هذا عند النوم. وإذا الإنسان عود نفسه هذا وفق. في معركة بدر أو أحد رمي أبو طلحة رضي الله عنه بسهم، فلما رمي بسهم أصاب السهم طرف أصبعه وقطعه، فقال طلحة حس مثل ما نقول نحن اليوم إذا الواحد كهرباء شيء ولا لمس لك شيء تظنه بارد وصار حار أو شيء تقول أح أو أي أو كذا، فقال حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون.